وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود يا محكمان وإذا العقول تاهت لحكمته تعود وحويت أسرار الوجود وبك الجمال يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود هذا الكون شع وطاب للعالمين رسالة وبيانا يعطي لأسئلة العصور جوابا لا شك فيه يخالط الأذهان إعجازك الحق المبين وهداية للسائلين لا باطلا بين يديك بل نور فجر ويقين إعجازك الحق المبين وهداية للسائلين لا باطلا بين يديك بل نور فاجر ويقين.